المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على مقدمة الكتاب، أما مقدمة علم فيها تعريف الأصول، هي مسائل الأدلة الإجمالية، وفيها موضوع الأصول هي الأدلة المفردة، هي الأدلة المفردة الكتاب الأم إلى آخره. ثم تكلم الإمام رحمه الله على ما يفهم من قوله والأصول والعارف على الغاية، إنسان دي قرأ الأصول باش يعرف يستنبط. ثم شرعنا نتكلم على مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب لدينا مباحث، المبحث الأول الحكم، هو قوله الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، هذا مبدأ مبحث الحكم. ثم هذا الحكم عنده اللوازم، لأن الحكم مصدر يتطلب أشياء أخرى، مثلا في حال الأكل يتطلب الآكل والمأكول والمأكل فيه والمأكول به، كذلك الحكم يتطلب اللوازم، من اللوازم الحاكم، لأن الحكم يحتاج إلى حاكم، الحاكم هو اللي تكلم الإمام رحمه الله ومن ثم لا حكم إلا لله، وتكلم على أشياء تتفرع عليه، واش العقل يحكم والحسن والتقبيح إلى آخره، هذه مسائل تقدمت. ثم تكلم على اللازم الثاني، اللازم الثاني هو المحكوم عليه في قول الإمام رحمه الله هو الصواب. هنا في هذا المحكوم عليه استثنينا أربعة، استثنينا الغافل والملجأ والمكروه والمعدوم، مكروه والمعدوم. وجه الاستثناء، واش يجوز فيها الحكم أو ما يجوز فيها الحكم، هذه الأربعة واش يجوز فيها الحكم أو لا يجوز، التحقيق والصواب ما يجوز، معنى ما يتعلقش فيها الخطاب مستحيل، الغافل هو من يدري، الملجأ اللي ما عنده شي رضا وما عنده شي تخير، المكره اللي ما عنده شي رضا، المعدوم ما كاينش تماما، ولكن المصنف تكلم على انه يتعلق به الخطاب، ولكن الخطاب الذي يتعلق به خطاب المعنوي، اما هذيك ما يتعلقش به الخطاب التنجيزي، اما المعدوم خطاب التنجيزي من باب الاولى، معنى ما كاينش شي واحد يقول خطاب التنجيزي بالنسبه للمعدوم، خطاب التنجيزي ما يمكنش شي واحد يقوله، وانما الخلافين خطاب المعنى خاطب الصرف، هذا اللي يسمى المحكوم عليه واحكامه. ثم ان شاء الله ماشي نتكلموا هنايا فان اقتضى، هنا ماشي لو كان المصنف عمل الوجوب ماشي يكون الموضوع المبحث الرابع المحكوم به، مش ماشي يكون هنا المحكوم به، معنى البحث المحكوم به، هذا البحث الرابع، بحث يتعلق بالمحكوم به، شكون المحكوم به؟ الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة، هذا هو المحكوم به. وشنو يكون المحكوم به؟ الحكم به يكون صفات الفعلي، معنى المحكوم به صفات الفعلي، كيف صفات الفعلي؟ نقول الصلاة واجبة، الصلاة باطلة، الخمر حرام، الجلوس بلا تحية مكروه، هذا العمل مباح، هذه الأحكام هذه تأتي صفة للفعل، يعني معنى الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية أي أوصاف الأفعال الاختيارية، معنى الأحكام الشرعية هو أوصاف الأفعال الاختيارية، مثلا سيصدر منك فعل ما صفته، وصفته الوجوب أو صفته الندب أو صفته الحرمة أي إلى آخره. إذا هنايا لاحظنا المحكوم به الوجوب، شنو غيكون المحكوم به؟ معنى حكمنا على الصلاة بالوجوب، وحكمنا على الخمر بالحرمة، وحكمنا على الجلوس بلا تحية بالكراهة، وحكمنا بالتحية المسجد بالندب، وحكمنا بالزنا بالحرمة مثلا، وحكمنا بكذا بالخلاف الأول، فالموضوع شنو غيكون إذن؟ المحكوم به. ولكن المصلي ما تكلمش على الوجوب، تكلم على الإيجاب، لأن الإيجاب ماشي محكوم به، النفس الحكمي. المصلي ما تكلمش على الحرمة، تكلم على التحريم، والتحريم هو نفس الحكمي. هذا هو اللي كاين المصنف، فهمنا؟ إذا المصنف لم يتحدث عن المحكوم به، وإنما تحدث على نفس الحكم. معنى أن الإيجاب عندنا الآثار ديالو، عندنا التحريم عندنا آثاره، فالتحريم وآثاره، فالتحريم هو حكم الله وآثاره هذا المحكوم به. باين؟ باين. ثم عندنا المحكوم فيه. شوف عندنا المحكوم فيه، شكون المحكوم فيه؟ هو فعل المكلف. ففعل المكلف صلاة زكاة هذا محكوم فيه. علاش يقولوا المحكوم فيه؟ محل الحكم، لأن الحكم صفة فين نزلنا؟ فين ظرفنا؟ ظرفنا في الفعل المكلف. إذا هنا يتبين لنا كاين الحاكم وكاين المحكوم عليه وكاين محكوم به وكاين محكوم فيه، شحال هذو؟ أربعة. أما الحاكم هو المشرع الله، أما المحكوم عليه هو المكلف مخاطب الإنسان مثلا، أما المحكوم به هي الصفات الشرعية، هذيك الصفات الشرعية هذيك هي المحكوم به، هي هذا العقل الوجوب ماشي الإيجاب، لأن الإيجاب هو نفس الحكم، هو الوجوب والحرمة إلى آخره. ثم المحكوم فيه، شكون المحكوم فيه؟ هو أفعال المكلف، فعل اختياري من صلاة وزكاة وصيام إلى آخره، هذوم أربعة؟ أربعة. أما المكلف فيه، المحكوم فيه، المحكوم فيه غير تكلم عليه المصنف ديك المسألة ما لا يطاق ولا تكلف إلا فعل، تما غير يقول الكلام عليه. هذه هي الأبحاث، واضح لنا أبحاثنا مثلا شحال الأبحاث هنا؟ خمسة. البحث الأول باش يتعلق بالحكم، فينو؟ خطاب الله تعالى. البحث الثاني يتعلق بالحاكم ومن ثم لا حكم. البحث الثالث يتعلق بالمحكوم عليه والصواب امتناعه. البحث الرابع يتعلق بالمحكوم به وهي هذه الأنواع الوجوب إلى آخره. المحكم الخامس يأتي إن شاء الله باش يتعلق بالمحكوم فيه. لا محكوم فيه، محكوم فيه، شكون فيه المحكوم فيه؟ هو فعل المكلف. وبين علاش نقولوا المحكوم فيه؟ لأن الصفة تحل فيه، لأن الوجوب والحرمة تحل فيه، فهو ظرف، فهو ظرف والحكم مظروف. وتكلمنا فيما تقدم شرحنا قول الإمام رحمه الله، شرحنا خطاب الله تعالى المتعلق، هذا شرحنا المتعلق. شنو المتعلق؟ أي خطاب أحدث صفة في الفعل، معنى تعلق به أحدث صفة، حينما تعلق خطاب الله بالفعل أوجد فيه صفة. مثلا أقيموا الصلاة، هذا الخطاب تعلق بإقامة الصلاة، معنى أوجد فيها حكما. ولا تقربوا الزنا، هذا الخطاب تعلق باش بفعل، أي أوجد فيه صفة. مثلا فلا يجلس أحدكم إلى آخره، بس تعلق، تعلق بفعل أوجد فيه صفة، هذا هو معنى التعلق. بين معنى إذا تعلق الخطاب بالحكم هو إيجاد فيه صفة، أنه يوجد. إذا شغل كون مثلا الأحكام التكليفية، شغل كون أوصاف الأفعال المكلف بها، مع ما يسمع أنت الأحكام التكليفية باش غتشرح هذا، أوصاف الأفعال التكليفية، أيضا أوصاف الأفعال التكليفية، أي الأفعال اختيار ما هي أوصافها. وهنا غنفهموا واحد الطريقة بين الإيجاب والوجوب والواجب، لابد نفرقوها ثلاثة. الإيجاب ما يلاحظ الخطاب الصادر من الحاكم، الخطاب الصادر من الحاكم يكون إيجاب، معنى أقيموا الصلاة، شكون الذي أصدر الحكم؟ الله، هذا هو الإيجاب. ما يلاحظ المحل اللي تعلق به الآثار ديك الإيجاب، الوجوب، هذا هو، لأن الإيجاب عنده وجوب. ما يلاحظ الآثار يكون الوجوب، ما يلاحظ الفعل متصف بالوجوب أواجب، كذلك ما يلاحظ الخطاب ولا تقربوا الزنا الصادر من الحاكم يكون تحريم، ما يلاحظ المتعلق به شي يكون، يكون الحرام الأثر ديالو، ما يلاحظ لاحظ المتعلق اللي وقع فيه فيه الصفه يسمى محرم، ايضا حرام او محرمه، هذا هو. بين كاين التفريق بين الايجاب والوجوب والواجب. معنى الإيجاب فعل الفاعل، الوجوب أثره، الواجب هي الصفة، معنى فعل ذات وصفة. والمصنف هنا إن شاء الله صرع يتكلم على ابن الأحكام التكليفية الذي يقول الخطاب التكليفي، وعلى الخطاب الوضعي. شرع الإمام يتكلم على أقسام الخطاب التكليفي وعلى أقسام خطاب الوضعي. في فين أقسام خطاب التكليفي؟ هي اللي غندرسوا هذا بقى. هذه أقسام الخطاب التكليفي. أما أقسام خطاب الوضعي هي وإن ورد سبب وشرط. فأقسام الخطاب التكليفي عند المصنف رحمه الله ستة: عنده الإيجاب، وعنده الندب، وعنده التحريم، وعنده الكراهة، وخلاف الأولى، والإباحة. هذا ستة، هذا هو أنواع الخطاب التكليفي. أما الخطاب الوضعي عنده الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد، هذا خمسة. وسيأتي الخلاف في الرخصة والعزيمة في الحقيقة يتصور فيها الخطاب التكليفي وتصور فيها الخطاب الوضعي، يعني عنده جوج جهات، هذه عنده جوج جهات يصح فيها خطاب وضعي ويصح فيها خطاب تكليفي. بين أمثلة معنى إذا القسمة ثلاثية، ما فيه الخطاب التكليفي فقط، ما خطاب الوضعي، ما يتصور فيه أمران. شكون اللي خطاب الوضعي فقط؟ هو إن ورد السبب والنشاط والمانع. اللي فيه الخطاب التكليفي هي الخمسة هذه، اللي يتصور فيه معا هو النشاط والعزيمة، وسيأتي تفصيل هذا. باين واضح؟ نعم. الندب والكراهة يطلق على فعل الحاكم وعلى أثره. آه. باعتبار الخطاب لله هذاك الحاكم تعتبر مثلا المتعلق به الكراهة، لأن الكراهة فيها شوية إشكال، على ما نتكلم كيف فيها إشكال، هي لا تليق هنا، لا بد من التأويل هنا، الكراهة وخلاف الأولى مشكلة شوية. فخطاب التكليفي هو المقصود، خطاب الوضعي مقوم له. معنى خطاب التكليفي هو المتعلق بالإنسان، أما خطاب الوضعي يعتبر مقوما له، معنى ما يمكنش يكون خطاب التكليفي إلا ماشي خطاب الوضعي. باين؟ فخطاب التكليفي لأنه يتعلق به، وتقدم المصنف رحمه الله خطاب الوضعي عنده ماشي حكم شرعي، لأن الجمهور عندهم الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون خطابا تكليفيا وإما أن يكون خطابا وضعيا. ولكن المصنف عنده خطاب تكليفي هو الحكم الشرعي، أما الخطاب الوضعي مش الحكم الشرعي. أتقدم هذا البحث هذا فيما تقدم. ثم هذا التقسيم هذا الحكم الشرعي كاين فيها اعتبارات، كاين اللي يجعل القسم غير ثنائية، معنى كاين اللي يجعل غير جوج، يجعل الحرام والمباح صافي، يقول القسم قسم نوعان الحرام والإباحة صافي. الحرام هو المنع من الشيء منقربوش إليه، الإباحة شي يكون هو يجوز الإقدام، جواز الإقدام معنى يجوز لك أن تقدم. فالوجوب نقدم، المندوب نقدم، المكروه نقدم عليه، ولا حيث ما كاينش الإثم نقدم عليه. الناس الخلاف الأولى على القول به، إذا مش يقول عندنا غير جوج دابا، كاين اللي يجعل القسمة غير ثنائية، غير الحرام الإباحة، ولكن الإباحة اللي يفسر بهذه الطريقة هو بجواز الإقدام على الشيء. فجواز الإقدام في الوجوب معنى نصلي، الإقدام في الندب التحيد المسجدي، الإقدام في الكراهة لأنه خلع من الكراهة ما يكونش فيها الإثم، وخلاف الأول كذلك. كاين اللي يجعل القسمة رباعية، شنو اللي يعمل؟ اللي يعمل الحرام المكروه الواجب المندوب شحال؟ أربعة. المباح ما يحسبوش، علاش ما يحسبوش؟ يقول هذا حكم عقلي، هذا يقول رفع الحرج، هذا من الاحكام العقليه يقول ماشي الاسلام، هذا يحسبون ما يحسبوش، يقول حنا نتكلموا على الاحكام الشرعيه، الاحكام الشرعيه اللي فيها الخطاب، الخطاب هذا الاربعه. اما المباح ما فيهش الخطاب، ما فيهش الاذن، ما فيهش ماشي ما فيه اذن، ما فيهش الطلب، نقولوا ما فيهش، ما داخلش هنا في الطلب، حنا خصنا اقتضى ما تسماش الطلب. شحال اللي جاء القسمه؟ شنو اللي يسقط؟ المباح، يقول لك الحكم هو رفع الحرج. نعم سيدي. كاين اللي يجعل القسمه خماسيه، شي يزيد؟ يزيد المباح. شنو يجعلوا؟ يجعلوا شرعي، يقول لك هو الاعلام برفع الحرج. رفع الحرج كان ولكن شكون غيعلمك؟ رفع الحرج كان ولكن شكون غيعلمك؟ الشرع. اذا هو بهذا المعنى غيكون الحكم الشرعي. وسياتي ان شاء الله التقسيم بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية. كاين إباحة عقلية كاين إباحة شرعية، سيأتي البيان هذا. كاين اللي يجعل القسمة سداسية وهو المصنف رحمه الله، شنو جعل؟ زاد خلاف الأولى. شنو اللي زاد خلافه؟ باعتبار أنه قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح، إن قد يكون مخصوصا وقد يكون غير مخصوص. إذا كان صريحا هي كراهة، ما كانش صريحية خلاف الأولى، وسيأتي توجيهه إن شاء الله. كاين اللي عمل قسمة سباعية، يعمل سبعة. شنو عمل؟ لأن هذاك الإيجاب عمل فيه الفرض والواجب، سيأتي عند الحنفية. لأن الفرض يكون دليل قطعي وهو واجب العمل، والواجب يكون دليل ظني وهو واجب العمل. ديزيد التحريم وكراهة التحريم، التحريم يكون دليل قطعي وواجب التركي، وكراهة التحريم يكون واجب التركي ولكن دليل ظني. واللي يعمل الكراهة طبعا والمباح خلاف الأولى ما عندهمش. هذه هي ما يتعلق بهذا وضع. هذه أنواع المصنف مع ابن مشر على أن القسمة سداسية، وسيأتي القطع في ذلك، ماشي مسلم هذا التقسيم هذا، أنا غنبينه فيما يأتي إن شاء الله. ثم الحصر، علاش كانت هذه الأقسام محصورة في هذا العدد؟ ما هو السبب؟ الحصر هنا تكليف إما طلب فعل وإما طلب تركيب. تكليف لا يغلو، إما أن يكون الطلب للفعل وإما الطلب للتركيب. الطلب في الفعل طبعا يكون بمرتبتان، يكون فيه الإلزام وفيه الإلزام، لا بد قسم فيه الإلزام قسم فيه الإلزام. معنى الصيام كاين واحد النوع ديال الالزام وواحد النوع ماشي الالزام، اصلا كاين واحد النوع ديال الالزام كاين واحد النوع ديال العباده ديال المال كاين واحد النوع ديال الالزام كاين ماشي النوع ديال الالزام، الحج الى اخره. هذه الطبيعه ديال الفعل، الفعل كاين فيه الالزام كاين فيه الالزام. هذاك اللي ماشي يكون فيه الالزام واللي ما فيه الالزام هو الند. الترك كذلك، الترك شنو خصو يكون؟ كاين اللي عنده الالزام هو الحرام المعروف، ما فيش الزام هو الكراهه، يكون تخير. صح، هي اللي بغيت تعمل هي الإباحة. هذا علاش الحصر؟ الحصر واضح؟ واضح. لكن فيه الإلزام ديال الفعل فيه نوعان، ولكن الإلزام ديال التصق فيه نوعان أو ثلاثة بناء على خلاف الأولى. والتصخير هذاك واضح. وشنو الحكمة في هذا الشيء؟ لأن الحكمة في هذا الشيء لأن التكليف جوج الحاجات، إما ليكون فعل ما ينبغي أو ترك ما لا ينبغي. لأن العبد في هذه الحياة هذا شنو باش مطلوب؟ يفعل ما ينبغي. هذيك ما يفعل ما ينبغي فيه جوج، وذيك ترك ما لا ينبغي كذلك فيه جوج. وفعل ما ينبغي ليكون للتحلية، وترك ما ينبغي ليكون للتخلية. وفعل ما ينبغي ليكون لجلب المصالح، وذيك ترك ما ينبغي ليكون ضائع النفاس. هذا هو الحكمة. هنا علاش تنوعت هذا العدد؟ علاش ما يكونش غير جوج؟ مثلا كان في الإمكان يكون عندنا فعل ما ينبغي الوجوب، ترك ما لا ينبغي الحرام، علاش غيكون هذا العدد هذا؟ هنا دفع للحرج، وإلا غيكون الحرج، كل شيء ممنوع حرج، كل شيء واجب حرج. وعاد لي جلبي للتيسير، معنى باش تجلب واحد الأمور مزيانة وبميسر عليه، معنى تعمل المندوبة وتجلب المصالح والأجر وأنت ماشي ملزم، وتترك شي حاجة وأنت ماشي ملزم. وكذلك جلبا للتيسير وتحصيلا للأجور بأسهل طرق، بأسهل الطرق، لأن المندوبة بحر لا سحيل له للأجور، ولكن ما كاينش إلزام، ما كاينش. هذا هو السبب للتنوع. شنو الحكمة للتنوع؟ أولا كان في الإمكان نقتصر غير على الواجب وعلى الحرام، معنى واجب يجب أن تفعل، الحرام يمنع، لكن الشرع نوع دفع للحرج بما يكونش الحرج، لأن إذا كان الواجب والحرام مش يكون حرج. وكذلك جلبا للتيسير، مثلا الإنسان ميسر عليه، مثلا يقدر يترك المندوب وما يحسش بحرج. مثلا دخلت أنا المسجد ما عملتش تعيد المسجد، ما نحسش بشي حرج. ما صمتش شوال، ما نحسش بحرج. أو لا؟ مثلا ما صمتش 10 ذي الحجة، ما حسيتش، ما مشيتش العمرة، ما حسيتش بالحرج. ولكن داك الشيء إذا كان إلزامي مش نحس بالحرج. وعاد ماشي نجلب الأجور بواحد الطريقة سهلة، ماشي نصوم الخميس ونجلب الأجور، ما نلحقش بشي حاجة، فهمت؟ معنى تكثير الأجور بأي ثاني طريق. ثم هنا هذا الفعل اللي يجي فيه خطاب الفعل، شوف شوف الإمام الشافعي يقول: فإن اقتضى الخطاب طلب كلام الله النفسي الفعل لشيء، شوف الفعل لشيء، هنا الفعل فيه نوعان، كاين الفعل اللي يكون معنى المصدري هو الفعل الاول، هذاك اللي تعلق به الخطاب بالفعل هو المعنى المصدري، الفعل لشيء هو الحاصل بالمعنى المصدري. مثلا الله جل جلاله يطلب منك الفعل، معنى الفعل إيجاد الصلاة لشيء هي الصلاة، كاين فرق، لأن يعني الصلاة هي بيد فعل والإيجاد هو الفعل، ولكن خصنا نفرقوا بيناتهم، لابد من التفريق، لأن يعني العبارة في الشرع يجي قال فإن اقتضى الخطاب طلب كلام الله الفعل المكلف زيد شنو اللي عمل؟ زيد لا لشيء، إذا باش لشيء هو بنفس الفعل، ولكن الفعل الأول شنو هو؟ معنى المصدر، والفعل الثاني حاصل المصدر. فالخطاب يتعلق بالمعنى المصدري، وذلك المعنى المصدري يوجد الحاصل بالمصدر. شنو المعنى المصدري؟ هو اقتران القدرة الحادثة بالمقدور، هذا هو المعنى المصدري. في قدرة حادثة نصلها بالفعل، هذاك نقترنها بالفعل، هذا هو المعنى المصدري. ذلك الفعل الذي يوجد حركات وسكنات وكيفيات، هذا هو الحاصل بالمصدر، معنى ما تراه بعينك من الكيفيات حركة وسكنات شيء تما، ولكن ذلك الإيجاد ماذا تشوف؟ أنت تشوف الإنسان يصلي في المسجد، هذاك اللي يظهر لنا من القيام والركوع والسجود والقراءة، هذا هو الحاصل بالمصدر، ولكن ذلك اتصال القدرة بذلك هذاك ما نشوفوش، هذا هو معنى المصدر. واضح؟ واضح. مثلا أنت ترى إنسانا دا يصلي قياما ركوعا سجودا جلوسا قراءة ذكرا، هذه هي حصل المصدر، هذا هو قول الإمام رحمه الله لشيء الفعل المكلف لشيء، ثم ذلك اقتران قدرتك بهذا الفعل هو المعنى المصدر. داي نعم سلي داي. ثم كاين واحد نوع الإشكال تعرض للإمام الشيخ بيني هنايا، هو اقتضى الخطاب، شفت الخطاب فين التنوع عندنا؟ عندنا الإيجاب وعندنا التحريم وعندنا الكراهة وعندنا خلاف الأولى وعندنا إلى آخره، شو اسم هذا؟ هذا التنوع. الخطاب هو كلامه النفسي، كون التنوع في المتعلق لا يلزم التنوع في الخطاب. مثلا شكون اللي تنوع هنا؟ المتعلق، شكون المتعلق؟ الفعل اللي واجب، الفعل اللي حرام، الفعل اللي مندوب، هذاك هو اللي تنوع. يلزم من هذا التنوع، هذا التنوع في الخطاب. نقول مثلا كلامه النفسي متعدد، باش نقول كلام، حنا اللي يقولوا الناس الايمان بوحده الذات وحده الصفات، والصفات انا متعدده، وما نقول هيدا ان كلام النفسي كلام واحد، معنى هل يلزم من تعدد المتعلقات تنوع الخطابي؟ نقولش. ولهذا الشيخ بيني رحمه الله يعلم ان مختار الجمهور انك لا صفه واحده حقيقيه غير متكثره بحسب الذات، وعدم وجود يكون متعلق بالازل لا ينافي، فان التكثير بحسب المتعلقات والاضافات، التكثير باش يجي متعلقات، فخطاب الله واحد لا يتعدد. يعني حنا نلقاو حنايا في العقيده نقولوا الوحدانيه فين؟ في ذاته وصفاته واسمائه. معنى اذا معنى الوحده في ذاته، ذات الله واحده، معنى في اسمائه اسمه واحد وما كاينش واحد يشبهه فيه، القدره ديالو واحده ماشي عنده 10 قدرات، وديك القدره ما يشارك فيها حتى واحد، الاراده واحده وديك الاراده ماشي شي واحد يشارك فيها، الكلام ديال الله واحد وما كاينش المشاركه، جوج الحاجات هذا هو. هنا قال الإمام رحمه الله فإن اقتضى الخطاب الفعل، باش غنشرحوا هذا الفعل هذا، هنا الفعل نشرحه ما يصدر من الإنسان، هذا واش يعني معنى الفعل هنا؟ ما يصدر من الإنسان، المراد بالفعل هنا ما يصدر من الإنسان. من نقول ما يصدر من الإنسان؟ يقدر يكون هذا الفعل هذا يقدر يكون عملا، ويقدر يكون كفا ويقدر يكون قولا ويقدر يكون لسانيا ويقدر يكون قلبيا ويقدر يكون جارحيا. هذه كل اسمها فعل. معنى نقول الله أكبر، نقرأ القرآن، أذن، نأمر بالمعروف، ندعو إلى الله، هذا فعل يتعلق به الخطاب وهو لسان في قلبي، توكل على الله، الإخلاص، النية في الصلاة، ما له هذا فعل يتعلق به الخطاب. الكف، معنى الكف، كف عن الزنا، كف عن السرقة، كف عن كذا، يتعلق به الخطاب، هو فعل، هذا هو المراد بالفعل. إذن الفعل في باب التكليف، أيضا الفعل في باب التكليف بأي شيء شرحه ما يصدر، أيضا في باب التكليف من قلت خطاب الله تعالى المتعلق به من حيث أنه مكلف، شرح الفعل هنا ما يصدر من الإنسان. ما تصدرش الفعل هنا يقابل الترك أو الفعل يقابل القول أو لا لا، شرحه ما يصدر من الإنسان، قد يكون قولا، قد يكون قلبيا، قد يكون جوارحيا. معنى إذن التكليف يتعلق بالأذن، يتعلق بالأمر المعروف، تلاوة القرآن، بالأذكار، بالصلاة، بالتلبية، هذه كلها هذا فعل. يتعلق بالكاف، الكاف عن المحرمات، الكاف عن الزنا، فهو فعل، فهو كيف الأعمال القلبية من من من هذا من الإخلاص والتوكل والاعتماد والتفويض، فهو فعل، فهو فعل، كله داخل باين باين. هنا اختلف العلماء في الاعتقاد، واش يدخل هنايا في فعل المكلف، واش يدخل هنا ما يصدر. تقدمنا هذا البحث لاعتقاد من مقولة الكيفي، لاعتقاد في ذي الخل، معنى الاعتقاد يدخل في باب العلم ماشي في باب العمل، لاعتقاد في ذي الخل في باب العلم. إذا مش بشرح مش الاعتقاد أنت العلم، قل مقولة الكيفي، لأن تقدمنا المقولات كي المقولة ذي الفعل، المقولة ذي الانفعال، المقولة ذي الكيف، المقولة ذي الإضافة، شحال هذو؟ أربعة. العقيدة من باب مقولة العلمي، مقولة الكيف. شنو مقولة الكيف؟ حصول الصورة في الذهن، مثلا ليكون ذهنك خالي ليوقع فيه الصورة، مثلا أنا ما كنتش نتصور الله لوقع لي الصورة لوجود الله، ما كنتش نتصور الوحدانية لوقع لي الصورة الوحدانية، ما كنتش نتصور الرسالة وقعت لي الصورة للرسالة. إذا ديك وقوع الصورة هذاك هو العلم، هذاك هو العقيدة. فهاد وقوع الصورة واش نكسبو؟ هذاك اللي يجي الطيرار بالزز منه يوقع، معنى عندي الدليل يجي هذا، حصول ذلك ضروري. فإذا كان حصول ذلك ما نتكلمش به، نتكلم بأسبابه، من الأسباب اللي غنحققوا النظر والتأمل وإقامة الأدلة هي اللي في التقضية. شنو اللي في التقضية؟ الأسباب، إقامة الأدلة على حصول ذلك. أما مهما قمت الأدلة راه جاهز، وضحنا مسيدي. فإذا العقيدة فين غنصنفوها؟ في مقولة الكيفي. ومعنى مقولة الكيفي حصول الصورة في الذهن بحصول أدلتها وبراهينها، كولا الفصل، فهو يدخل تحت التكليف ما يدخلش، بس غنتكلفوا أسباب. لهذا تجي في القرآن قولوا انظروا أفينظروا أتأملوا قل معلكم واحد من تقوم الله متنوفوا، هذا تجي غير الأمر بهذا الشيء. يعني التكليف بها يكون تحصيل حاصل، التكليف هو اللي يجي بزز منه مهما عملت الدليل غير معنى فتحت عينك هذا وجد الشمس، معنى فتحت عيني وجد في حالة قمت الدليل جاد علم الله عليه. هنا واحد الإشكال شوية، لأن هنا أن الفعل شنو باش شرحنا الفعل يدخل فيه الكف، يدخل فيه، ولكن ما يجينا في باب الإجابة عملنا الفعل وفي باب كذا التصاك، مع أن الفعل يشمل لك التصاك، هذا هو الإشكال اللي كاين شوية. حنا عملنا في باب التكليف الفعل يشمل كلش، من جملة ما يشمل كف، ولكن حنا في باب التقسيم عملنا الفعل في الإيجاب وعملنا الكف كذا، لهنا مش يكون واحد فعل آخر هنا غنعملو الفعل العرفي. اش من فعل غنعملو هنا؟ الحرف العربي. شنو الفعل العرفي هنا؟ الذي يقابل التقى، معنى مش يكون عندنا في العرف فعل وتقول، مش يكون عندنا فعل وتقول، هيدا فعل وتقول، فالتقى مش يدخلش، وإلا لمش يكون دخل فيه ما مش يخش التعريف جاء الحد. شنو قال الإمام فيه؟ هنا لم هنا ماشي وضع كف على حد الإجابة أكثر غير جامع، ماشي يكون التعريف هذيك ماشي جامع، لأنه خصو هذا يشمل تاع كدا ماشي يكون ماشي جامد، ولكن ملي نعرفوا حنا كيف المقابل مع النغار هو غيخرج وما مش يكون شي تاع اللي بدا التحريم طردا، طردا هو مانع، اذا ماشي يكون مانع ماشي يدخل فيه كدا، مع انه كفه كفه فيه تدخل في بابي كفه كفه هذا فيه تدخل في بابي كدا، ولكن لا تدخل في بابي التحريم. اذا باش ماشي نقابلوا هنا الفعل بالتصاق اش غيكون ما ينقابلوه بالتصاق من الفعل من العرفي، لان المصنف قال فإن الفعل كذا أو تصكى كذا، عمل كفة أو تصكى، فين كان تصكى كذا والفعل كذا، إذا الفعل هنا ماشي بالمعنى العام السابق، هنا الفعل الفعل العرفي يقابل إتيان شيء يقابل تصكى، تصكى الشيء. ثم هذه كلمة الاقتضاء باش غتشرح كلمة اقتضى اقتضى اقتضى اقتضى هنايا ايه واخا نشوفوا هذا الاقتضاء مين ماخذ من القضاء، الاقتضاء مين ماخذ من القضاء، الاقتضاء ماشي من القضاء، شنو اصله القضاء، والاقتضاء ماخوذ منه لان معروف ان المصدر الزائد من المصدر اللي اصلي ناقصي، مثلا عندنا الاكرام يؤخذ من الكرم، عندنا الاعطاء يؤخذ من العطاء، عندنا الاستغفار يؤخذ من الغفر، مثلا المصدر الزائد ماخوذ من المصدر الناقص، فاذا هنا شكون باش يتاخذ من الاخر من القضاء، فالقضاء هو اصله هو المشتق منه وغير المشتق منه، والقضاء عنده معاني، القضاء ماله عنده معاني، والمناسب هنا الاداء قضاء ادى هو الذي يناسب هنا، قضى الصلاة أدى الصلاة من أداء الدين هنا، مين أخذ؟ مثلا من يصلي الإنسان أدى الصلاة راه أدى الدين لله، مي أدى الزكاة أدى الدين لله، شنو غنشرحوا إذا القضاء بمعنى الأداء، قضاء عنده معاني ولكن الذي يناسب هنا أداء، الاقتضاء اش ماشي يكون طلب ذلك الأداء، اش ماشي يكون الاقتضاء؟ إذا معنى اقتضى طلب ذلك الأداء، فالقضاء الأداء ولكن الاقتضاء طلب ذلك الأداء، كاين فرق بيناتهم؟ فالقضاء أداء والاقتضاء طلب ذلك الأداء، باين؟ باين. فإن اقتضى هنا أي طلب، أي طلب منك أن تؤدي، أي أن تقضي، اقتضى طلب منك أن تقضي، معنى طلب منك أن تؤدي، اقتضى طلب منك أن تقضي أن تؤدي، فالقضاء باش غنفسره؟ أداء طلب من الأداء. أه؟ طلب والقضاء أداء، القضاء أداء واقتضاء طلب، لأن قضية التكليف حد ديون الله، مش احنا نقولوا وعلي الصلاة دين كذا كذا، تكاليف الله هي ديون صرت أديها، فالله لما مثلا الإنسان أنا علي الدين شنو نقول قاضى الدين أي أداه، ليكون الذي سالك فلس ليه اقتضاك اقتضاك أي طالما كنغلط اليد، بالنسبة للدائن نقول اقتضى مني معنى أي طلب أن أرد له، أنا قضيت له أي أديته، فالدائن يقتضي والمدين يؤدي كذلك هم. هنا كلمة الاقتضاء جازم، معنى كلمة جازم لأن الجازم مأخوذ من الجزم والجزم هو القطع، هذه كلمة القطع، القطع لشيء، يمكن نقول هنا الجزم القاطع، يمكن نقول الجزم المقطوع، جوج معنى، يمكن نفسر لك جازم بمعنى قاطع، ويمكن الجزم بمعنى مقطوع، يجوز يكون اسم الفاعل على بابه ويكون يجوز اسم المفعول على بابه، ما يكون بمعنى القاطع للشيء، معنى الله ما خلالكش الاختيار وما خلالكش الاحتمال، معنى الخطاب لما جاء قطع لك الاختيار وقطع لك الاحتمال، معنى إذا أقيم الصلاة أزال لك الاختيار، خليك تتم تصلي، معنى قال احتمال احتمال ناقض كاين ولا ما كاينش احتمال ناقض، ما كاينش احتمال ناقض، احتمال ناقض ما كاينش، معنى عندنا غير جانب الفعل، أما جانب التصاق ما عندناش، معنى الصلاة واجبة الصيام واجب، هنا عندنا احتمال ناقض وما عندناش، وهذا هو كلمة جازم، معنى جائز، معنى جازم أي لم يترك لك الله احتمال الناقل أي تفعل تركه ما يمكنش، هذا شنو شرحنا؟ جازم، يمكننا نعملو المقطوع. معنى هذا الخطاب مجزوم في نفسه، ماشي المتكلم به جازم، لا هو مجزوم في نفسه، وبينهما التلازم. وما مجزوم به بحيث لا خيار للمكلف، المكلف عنده خيار؟ لا خيار، هذا هو الجازم. ثم قال الإمام رحمه الله: اقتضاء جازما فإجاب. شحال الأقسام كاين هنا؟ هنا كاين ستة. القسم الأول إجاب الوجوب، القسم الثاني الحرام، القسم الثاني كراهة، الندب إلى آخر. أغنى الأولي الوجوب، هذه كلمة الوجوب هذا فرع عن الإيجاب. الإيجاب هو الخطاب لله، الوجوب أثره. كاين فرق بين الاسم؟ الإيجاب هو خطاب الله، هذا هو الحكم الشرعي. أما الوجوب أثر ذلك الإيجاب. ولهذا نقول حنايا شي واحد يقول لك ما الحكم الأصولي؟ يقول له الإيجاب. ما حكم الفقه؟ يقول له الوجوب. معنى الحكم الفقهي الشرعي هو الوجوب، والحكم الشرعي الأصولي هو الإيجاب. فالإجاب خطاب والوجوب أثر. فإذا مدد الوجوب ما جمين من وجب ثابت أو وجب سقط. وجب ثابت، وجبت الجنة أي ثبتت له الجنة، وجب جنوبها أي سقط جنوبها. وسيأتي إن شاء الله هذا البحث الذي تغنصب عليه. إذا كان واجب من سقط ليكون اللي هو المذهب الحنفية، ثبت هو مذهب الجمهور. لأن ما إذا نعملوا وجب سقط لنعملوا التفريق بين الفرض والواجب، ولا عملنا ثبت ما يكونش الفرق بين الواجب والواجب. وكيف سيأتي إن شاء الله البحث. ثم حده ذيك التعريف بالحد هو الذي يقول المصنف رحمه الله في التقسيم، هذاك اللي ذكره المصنف رحمه الله في التقسيم هذاك هو الحد. وسيأتي يقول المصنف: وقد عرفت حدودها. حدودها فيه من التقسيم هو ما طلبه الشارع طلبا جازما. شنو طلب؟ طلب الفعل. والنوعية الطلب جازم، معنى جازم يحتمل النقيض ولا اختيار فيه. وهذا هو الوجوبات اللي فرضها الله على الإنسان، سواء كان مع الله ومع الله كيفاش ما كان. هذا التعريف بالحد. التعريف بالخاص بده يجي آثار، هو اللي كنا نتكلموا ما يمدح فاعله ويذم تاركه. اش من تعريف هذا؟ معنى آثار. من آثار هذا الوجوب هو الإنسان اللي فعل يمدح. ماشي قلنا هل كان يمدح في الدنيا ويترتب ثواب في الآخرة؟ هذا العقل ما يدركش عند الأشاعرة وعند المعتزلة اللي ضنك. لأن الحسم معنى ترتب الثواب، والمدح هذا ترتب الثواب في الآخرة والمدح في الدنيا. هذاك المدح في الدنيا وكذا، هذيك هي التعريف بالراس. يمدح فاعله ويذم تاركه. أما الأحكام المرتبة على الوجوب هو يلزم الإتيان به. شنو يلزم الإتيان به؟ وفي الفعل ديالو الثواب. شوف في فعله ثواب، وفي العقاب في التاكشي يكون كل شيء العقاب، ترتب العقاب. يعني نقدر ما يكونش العقاب، شنو مش يكون ترتب العقاب. معنى في الفعل يلزم الإتيان به إلا لضرورة، وفيه الثواب، وفي تركه استحقاق العقاب. استحقاق العقاب، واش يقولوا العقاب؟ لأنه يعقب الفعل. والثواب كأنه ضد لحفه السطر، لأن الله ما يعطيك الثواب دي سطر، قال لي سطر، لأن الثواب حالي معقود من التوب. وإذا كان ضروريا صاحبه يكفر، وإذا كان ظنيا يفسق. مثلا الذي يترك الواجب ضروري معلوم الضروره يكفر، يقول لا ما كاينش، لا ما كاينش اصلا، هذا يكفر. واذا كان ظنيا ادله ظنيه مولاه يكون يتفسر. مثلا بحال شي حاجه تجي فيها خير بين العلماء، ويكون الانسان اللي يتسقى يقول يحكم عليه بالفسق، يعني يكون دليل ظني ما يكونش قطعي. ويستفاد مثلا باش مين ناخذ هذا الوجوب؟ مثلا ملي يكون الامر من الصيغه الامر وما تسماش صارف، شنو غيكون اسم الفعل امر وما تسماش صارف، فعل المضارع مقوم باللام وما تسماش صارف، ديك المصدر النائب، المصدر النائب عن الفعل يكون مصدر بمعنى فعل الامر بحال ضرب ضريب. وكذلك هذا يكون من ديك المادة، المادة الكتابة، مادة الألزمة، مادة أوجبة، هذه المادة شنو غنفهموا منها؟ الوجوب الإلزام. وكذلك من المادة اللي يكون فيها عليه كذا، عليه كذا، ولله على الناس عليه كذا، شنو يكون تما؟ صيغة الوجوب هذه لله عليه كذا شنو يكون؟ حقه أن يقول ولله على الناس حجه، مين غنفهموا الوجوب هنا؟ ومن الصيغة ولله عليه، هذه هي ولا؟ وكذلك الحاجة اللي يكون الواعد وترتب جاء الواعد في تق الفعل، مثلا تترتب وجاء الواعد اش غتفهم هنا؟ الوجوب. هذه هي الحاجة اللي غنعقل الوجوب، معنى علامة يستفاد منها الوجوب من صيغة فعل وما كاينش صارف، أو اسم الفعل اللي للأمر وما كاينش صارف، أو الفعل المضارع مقوم باللام وما كاينش صارف، أو مثلا المصدر النائب، المصدر ماشي مصدر في مكان، المصدر اللي يكون نائب على الفعل كذلك، أو ليكون مادة فيها كتابة ألزام أوجاب، شنو يكون هذا؟ الوجوب. أو ليكون تسمى إذا تركت ليكون الوعيد الشديد، الوعيد الشديد ماشي في الفعل، في الترك، شنو يكون؟ الوجوب. أو يكون تسمى المادة له عليه كذا، له عليه كذا، شنو يكون؟ هذيك هي علامة الوجوب. ثم الندب. أو اقتضى غير جازمين بإن جوز تركه. شنو غير جازمين؟ معنى يحتمل الناقض. شنو يحتمل الناقض؟ قضية تحية المسجد. تحية المسجد يمكن نأتي بالناقض؟ هذا هو معنى ماشي جازم. ماشي جازم يحتمل أي جوز. فحال مش نقول معنى غير جازم، معنى ما فيناش الخيارة وما فيناش الاحتمال، لا باقي الاحتمال ضد الترك وباقي الاختيار الترك، معنى يحتمل ذلك وان كان الاحتمال المرجوح. واش الاحتمال المستويا ولا الاحتمال المرجوح؟ مرجوح. هذا هو جزم. شنو يكون معنى ذا الناد؟ ما ماخوذ المندوب اسم مفعول من نادب، وندب في اللغه العربيه على الطلب ودعا، ندبت كذا اي دعوته ندبت وطلبته. أما في الاصطلاح يكون اللي قال المصنف ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، هذا هو بالحد. أما بالغصم، بالغصم هو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، يمدح ولا يذم. أما من ناحية الحكم الشرعي لا يلزم الإتيان به لذاته، ولكن يقدر إذا كان هو وسيلة شي وجوب يلزم، هو لذاته لا يلزم الإتيان به ويثاب على عليه يثاب. وفي التسكين شي عقاب؟ لا، يمكن يلم ماشي في كل شيء، بعض المندوبات اللي كان فيها اللوم كاين. شنو من المندوبات اللي يكون فيها اللوم اللي تكون هي واجبه بالكلي، معنى في الجزئيه تكون مندوبه ولكن في الكلي يكون واجبه، بحال اصل الاذان، اصل صلاه الجماعه، هذا الشيء خصها تكون واجبه من ناحية لكل شيء يكون واجبة، ولكن التفاصيل تكون جزئية، هذا يكون يلام صاحبه. ولا كان المندوب خفيف ماذا يتلامش؟ إذا المندوب ماشي كله فيه اللوم، كاين اللي عنده اللوم وكاين ما عندوش اللوم. ثم هذا المندوب مين يؤخذ؟ إذا كان صيغة تفعل وتم القرينة صارفة، صيغة تفعل وتم القرينة صارفة، شنو يكون؟ يكون ندب. والقرينة الصارفة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم أمر هنا، هنا هذا الأمر يمكن من الوجوب، الصيغة لا أعطي الوجوب، ولكن كاين واحد الصارف معنوي هنا. لا، الصارف المعنوي هنا ماشي أنا رزقي ويلزمني الله به، هذا العبد ديالي، أنا لا ألزم في فيما أملك في ذاتي، مثلا الشرع ما يلزمنيش أنا في فيما أملكه، لأن عبدي غنكت وهو ديالي، هو العبد ديالي أنا أملكه، هذه هي القرينة المعنوية. ثم يفهم من كلمة إذا كان سن لكم الله، سن لكم رسول الله، شنو غيكون؟ ندب لكم شنو ندب الاسماء ديالو تكون السنه النافله التطوع المستحب المرغوب فيه الحسن الفضيله هذه شي تكون هذه هذه اسماء وهي تتفاوت طبعا على حسب المرغوب وسياتي ان شاء الله البحث هل يلزم بالشرع وسياتي هل هو مكلف به وسياتي هل هو مامور به هذه كلها سياتي عند البحث المصنف رحمه الله الحرم قال المصنف رحمه الله فان اقتضى الترك لشيء لا اذا الترك الاولي شنو معناه فعل الفاعل لشيء هو الحاصل بالفاعل اقتضى الترك هي الكفه هنا المغطى كاين الكفه هذا ما الوضع هذا هذا المعنى المصدري لشيء هو الحاصل وهذه كلمه التحريم هو الخطاب لله الحرام الاثر ديالو التحريم شي يسمى خطاب خطاب الله اما الحرام هو الخطاب. وهذه كلمه الحرام هو صفه مشبهه يعني يمكن تقول هذا حرام بخلاف كل شيء هذا وجوب وجوب المصدر يمكن نقول الصلاه وجوب ميمكنش ولكن الزنا حرام يمكن يمكن نقول الزنا تحريم ميمكنش لان الوصف بالمصدر اذا الزنا تحريم ميمكنش ولكن الزنا حرام صحيح لان حرام ماشي مصدر حرام صفه مشبهه فحرام صفه مشبهه اذا يجوز تقول الزنا حرام الخمر حرام السرقه حرام الغيبه حرام لان نصف بها الفعل اولا هذا الحرام صفه مشبهه المادة تدور على المنع الحاجة اللي فيها المنع ماذا يجب أن تسأل حاور أو الميم شيء المنع إذا منها قول الله تعالى وحرمنا عليه المراضع أي منعنا فإنها محرمة عليهم أي ممنوعة وحرام على قرية أي ممنوع على قرية هذا هو المنع حرمة والكلمة الحرمة دي يكون منع مع التشريف الحرمة دي يكون منع مع الدناء معنى له حرمة ما تقربش ليه وشرفه حرمة ما تقربش ليه ولكن دني فالخمر مش يقول نصفه بالحرمة ولكن الكعبة مش نصفها حرمة القرآن باش نوصفه بالحرمة الزينة باش نوصفها بالحرمة اللي عنده الدناءة عنده الحرمة واللي عنده الشرف عنده الحرمة الرفع للرفع والكسر للكسر حدا هو اللي تضمنه المصنف هو ما طلب الشارع ما طلب الشارع تركه ماشي فعله تركا جازما وطريقة الجازم هو لا يحتمل النقد لأن الزنا ما يحتملش تجوز الزنا الخمر ما يحتملش يجوز الخمر هذاك معنى جازم ورسما هو المقابل فيما تقدم كنا نقول ما يمدح هنا ما يذم تاركه ما يذم فاعله ويمدح تاركه وحكما يلزم الكف معنى خصك تسع الا لضروره يلزم الكف الا لضروره ويستحق اذا تصدقوا شنو يستحق يوسف ولكن اذا وقع فيه يستحق العقاب الا ان الثواب سرد البال هنا حصول النيه خاصه تعين النيه غتقدم هذا سنية معنى يمكن لي نسرق الخمر وما يكونش عندي الثواب معنى سرقت الخمر حصل الامتثال ولكن الثواب لا خص يكون عندي النية للتصرف وحنا قلنا السر في ذلك شنو السر؟ لأن الترك عدم وعدم مستحيل الإنسان يوجد العدم لأن العدم موجود لأن ما يتعلقش في الامتثال لأن الخمر عدم شربه عدم هذه أعدام هذه أنا ماشي مطالب بالأعدام هي معدومة ماشي يكون إذا طالب عدم يكون تصير حاصل إذا أنا مش مطالب خلي العدم عدم باش أنا مطالب خلي العدم هذا ببقاء العدم العدم خليه عدم فهل بقاء العدم هذا ديالي أنا خصني الثواب باش نعينه دابا باش يعطيني الله الشر فإذا الثواب متى يكون في المحرمات في تركها إذا كان النية معينة ما كانش النية ما عندوش ثم يستفاد كلمة لا النهي ومن نفي الحرمة لا يحل ومن مادة الحرام من مادة سناها، من مادة الشنبة، من الوعد الشديد، هذه كما شنو غنفهموا؟ حاجة مثلا حرم عليكم، نهاكم، حذركم، بحال هاد الأمور هذه كت هذيك كلش ماشي مفهومه من الحرم. كاين الحرم ينقسم إلى قسمين، كاين حرم ذاتي، كاين الحرم لغيره، هذه مهمة تعرفوها. كاين الحرم ذاتيا، كاين الحرم عرضيا. الحرم الذاتي هو اللي يكون ما حرم ابتداء، وذا تكون المظهر ديالو ذاتية وما اللي تغطمش عليه الآثار، هذا هو الحرم الذاتي. الحرم الذاتي بحال ياش بحال الزينة، إذا الزينة محرمة ذاتية، الخمر محرم ذاتي، الغيبة محرم ذاتي، إذا ابتداء هو محرم والمظهر ديالو ذاتية، ماشي بالنسبة لشيء ذاتية. وعاد واخا نفعلو ما اللي تغطمش عليه شيء آثار، عنده شيء آثار. مثلا انا الله يقدر الانسان زنا، كاين شي لحوق النسب، ما توفرتش الشروط، كاين شي ملك، لا البيع ما توفرش فيه الشروط، حرام هذا. اذا كاين شي ملكيه، الزواج حرام، ما تماش الشروط، شي اسم هذا، كاين شي استمتاع ما عندوش الاثر. ما عن يقدر يترتب الاثر من شي هذه الحدود، مثلا الزنا يحد ويقتص منه كذا، هذيك قضيه اخرى. هذا الحرام شنو اللي يسمى الحرم ذاته؟ شنو الحرم ذاته؟ ما يتعلق به الخطاب ابتداء، ومضرته ذاتية ولا يترتب عليه أثر. المحرم لغيره، المحرم لغيره يكون مشروع بأصله، ولكن يطرأ عليه المال، هو بأصله مشروع. مثلا أصل في الأرض المغصوبة أصل مشروع، البيع بالغش البيع مشروع، الوضوء بالماء مسروق الوضوء مشروع، هذا هو الحرم لغيره. اذا الحرم لغيره هو اللي يكون ماشي في اصله اللي يكون مشروع وطرا عليه شيء. فاذا هذا اصلا واش عنده مضره ذاتيه؟ لا، المضره بالنسبه للغصب ما في والو. مثلا البيع بالغش، البيع في حد ذاته كاين شي مضره، ولكن على حسب الغش، ويمكن ترتب عليه اثر هذا كذا. شوف إذا كان عنده الجهة من فكي ترتب عليه الآثار، معنى يقدر يكون البيع وفيه الملكية والإثم فيها. الصلاة في الأرض المغصوبة تصح الصلاة ليترتب الآثار، وفي بعض الأوقات ما يترتبش الآثار إذا كان الجهة ماشي جهة بدل مفكشي، كاين التلازم حدك الصيام ويوم النحر. الصيام والنحر لأن الصيام في حد ذاته مشروع، ولكنه هي على حسب النحر، ولكن هنا ما ينفكوش عن بعضهم، إذا ما يكونش ينفك ما يترتبش الآثر دابا. فإذا كان ينفك ويتركب الآثر يترتب الآثر، وإلا فعل. نعم سيدي. كم نظر؟ نعم. كم نظر إلى الحرام يؤدي إلى الزنا؟ نعم. نظر إلى المحرم. هذاك دابا هو المحرم، هذا وسيلة، هذه وسيلة، وسيلة للمحرمات. كاين الحرام أسماء هذا المحرم، تقول معصية، تقول للذم، تقول قبيح، تقول مزجور عنه، متوعدا عليه، هذه أسماء معنى معصية، عفوا حرام، الذم محرم، إثم، هذه مسائل كاملة، معنى أسماءه متعددة، مزجور عنه، متوعد عليه، هذا كله. هنايا العقوبة الحرام، مثلا أنا فعلت ما من وعد، كاين العقوبة الأخروية واضح، لما تمشي الإنسان كاين عقوبة. كاين العقوبة الدنيوية، كاين اللي عنده الحد، كاين اللي عنده الكفارة، كاين عنده التعزية، شحال هذا؟ كاين اللي ما عنده والو، هو محرم العقوبة الدنيوية، كاين عنده الحد، قول السرقة بشروطها والزنا بشروطه، السرقة بشروطها كاين الحد، كاين اللي عنده الكفارة بحال الجماع في رمضان في الزوجة، إذا الجماع في رمضان في الزوجة شنو تسمى؟ حرام، ولكن ما عندوش غير، مثلا في حال الانسان ديك الظهر، شوف الظهر حرام وكاين كاين الكفر، ولكن الحد ما كاينش. كاين اللي يكون عنده التعزير، كاين التعزير، التعزير بحال الظلم، الاعتداء، شنو يكون؟ كاين مثلا بحال الغيبه والنميمه، شنو ما عندك ما تعمل له، فهمتي؟ العقوبه الاخرويه كاينه ولكن في الدنيا ما كاينش. فاذا المحرمات في الدنيا كاين اللي عنده الحد، كاين اللي عنده الكفاره، كاين اللي عنده التعزير، كاين اللي ما فيه والو. ثم قال الامام رحمه الله أو فإن لم يجوز فتحريم أو اقتضاء غير جازم منه المخصوص بشيء. هنا جينا نتكلم على المكروه. المكروه باش يتميز على حسب الإمام الشارع، وغنبينوا هذا الاعتراض فيما يأتي إن شاء الله. المكروه في اسم مفعول، مكروه اسم مفعول، المعنى ديالو في اللغة المبغوض. معنى مكروه مبغوض، هو في اللغة العربية يشمل تلخر ويشمل تلمكروه ويشمل تلمكروه، ولهذا لا داعي لذكرها بالتفاصيل. بالنسبة للشارع من يوحش هذا الشيء، لأن المكروه عنده مراتب، لكن لا يجوز فيه الناقد يقال له الحرام. إذا كان يحتمل الناقد يكون نقدا، إذا كان خفيف يكون خلاف الأول. مثلا المكروه إذا كان لا يجوز الناقد ماشي يكون، وإذا كان يحتمل الناقد مع الشدة كراهة، وإذا كان مع الخفة خلاف الأول. في المكروه في اللغة العربية يشمل هذا المراتب، ولهذا قال في القرآن كل ذلك كان عند ربك مكروها ممنوعا بجميع أصنافه. على حسب المصطلحات، ما طلب الشارع تركه طلبا معنى غير جازم يجوز الناقد. بالنسبة للرسم ديالو يمدح تاركه ولا يذم فاعله. بالنسبة للحكم لا يلزم الكف، يلزم الكف ولا ما يلزمش؟ معنى يترجح الكف ماشي يوجد، واش يلزم الكف ولا يترجح؟ ثم واش كاين ثواب في الترك؟ كاين ثواب اذا كان نيه في حال واحد اخر، ولا ما كاينش نيه لا. والوقوع فيه، الوقوع في المكروه لا يستحق، يستحق العقاب؟ يمكن يلام، يمكن لهم اذا كان يستفاد مين من صيغه لا اذا كان عند الصارف، ماذا نخوضه؟ نصان. ونخذه من كلمة كارها لكم، ونخذه إذا كان شي فعل ومنهي عنه ما جاش فيه العقاب، معنى ترتب عليه والو. اش غيكون هذا؟ معنى الشرع قال هذا من عمله شي وعملناه وما جاش شي وعيد شديد أو لا شي ترتب له عقاب، هذاك إذا ماشي حرام هذاك مكروه. كاين واحد الإشكال اللي كاين هنا. شنو الإشكال اللي كاين؟ شنو يقدر هذا الإشكال اللي كاين في الكاغا؟ شنو سي طارق؟ طلب الخطاب هو الكلام مع النفسي، عاد كنقول عني أن هذا في الكاغا كيفاش كنا؟ لا، الإشكال هنايا لأن هنا واحد الإشكال عقادي. الإشكال ملي يجي؟ من العقيدة، لأن الكراهة المادة فيها الكره، والكره للشيء هو إباؤه ومنعه. ماشي ماذا في الصحنة يا في العقيدة صفة تجب لله ونعمل الإرادة، الصفة اللي إذا تستحل ويستحل ضدها الكراهة. ماشي إذا نعمل في العقيدة صفة تجب لله، شنو إذا نعمل من الإرادة وإذا نعمل المقابل ويستحل ضده تكون الكراهة. إذن الكراهة مستحيلة لله جل جلاله، من المستحيل، كيف يوصف الله بها في الخطاب؟ هذا هو المشكلة. فمن المشكلة في جد، المشكلة هو أنها جاءت صفة لخطاب الله. إذن لأن الكراهة هو عدم الإرادة، وعدم الإرادة مستحيل في الله، لأن الله لو كره شيئا مستحيل يوقع. معنى كارهة ما وقعش هذا، واش يمكن شي واحد يوقعه؟ معنى كلمة كارهة أي لم يريد الله هذا الشيء. إذا لم يريد لشي واحد يجي يوقعه، مثلا الله في هذا النهار مثلا كره الله المطر ينزل، واش يقدر ينزل شي واحد المطر؟ مثلا الله كره في هذه الطلبة، معنى لم يريد شي طالب يموت مثلا، واش يقدر شي واحد يجي يوقع يميت؟ ما يمكنش. معنى الله أراد لك ما مرض شيء، واش يقدر يجي واحد يمرضك على الدرع؟ ما يجيش. هذا معناه اذا الله لم يريد شيئا، واذا لم يريد شيئا مستحيل يوقع، مع ان المكروه يوقع. مع ان الله كارهات ترك التحيه، والناس والناس اللي تسوقوا التحيه معنى الله كريها لهم شي حاجه شي حاجه خفيفه وهي تصدر من الانسان وهي كان تصدر هذا هو الاستيعاب فهمنا الاشكال فيها هذا هو الاشكال باش غنجاوبوا المراد هنا لازم الكراهه شنو المراد هنا لازم الكراهه شنو لازمها فان الله اذا كره شيئا زجر عنه ونهى عنه المراد هو الزجر عنه فالله اذا كره شيئا يلزم من ذلك ان ينهى وان يزجر فاذا الكراهه هي الزجر عن شيء بين عن سيدي هذا هو الاشكال يجاب عنه لان الله اذا كره شيئا زجر عنه فالمقصود هو الزجر عن شيء ماشي عدم ارادته لا المقصود هنا هو الزجر عن شيء معنى اذا كره شيئا هنا اي زجر عنه ونهى عنه ماشي لم يريده هنا لما عملش هذا لم يريده لا لان لم يريده من كش وقع بين عن سيدي كلمه خلاف الاولى لان كلمه الاولى هي الاجدر شنو كلمة الأولى؟ معنى الأولى الأجدر مثلا عندنا صيانة الاثنين وعندنا تقم صيانة الاثنين إذا الأجدر هو الصوم عندنا الأذكار عقب المعقبات إذا الأجدر هو نعمل المعقبات عندنا بحال هذه الأمور مثلا صيام ست مشوار إذا الصيام شو؟ إذا أجدر هو يكون الصيام، ما الصلاة شيء هذا خلاف الأجدر. واضح يا مسكين؟ هذا هو. تهو تابع شنو اللي يتبع؟ اللي يتبع المكروه، إذا سأل الحد ديالو ما طلبه الشارع وطلب غير جازم. ترسمه ماله بحال رسمه مثلا يمدح تاركه ولا يذم فاعله. حكمه لا يلزم الكف عنه. ما في الثواب في تركه. بالنية لا يعاقب على الفعل هذا كيف كيف يستفاد من يستفاد من ضد الأوامر مين غنستفادوا مثلا نقول عن الأوامر الندبية هذيك الأوامر الندبية اللي يكون النهي عن شيء هو مأخوذ من ثم معنى الصيغة خاصة ما تكون شيء بناء على هذا الصيغة خاصة ما تكون كيف الصيغة ما كاينش مثلا الله قالنا صوموا يوم الاثنين شوف صوموا يوم الاثنين هل صوموا يوم الاثنين صوموا ستة من شوال صوموا عشرة ذي الحجة هذا صوموا أمر شنو ديالو لا تتركوا صيام الاثنين لا تتركوا صيام يوم الخميس لا تتركوا ستة من شوال لا تتركوا أيام هل لا تتركوا كين صيغة خاصة أو لا مفهومة من صيغة الأمر هذا هو الصيغة ماشي صريحة هي هذه الصيغة ماشي خاصة وماشي صريحة هناك من يعبر عنها بالصيغه ماشي صريحه وماشي مقصوده وماشي خاصه كي ثلاثه تعبيرات فيها بخلاف مثلا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس كاين الصيغه خاصه فلا يمس احدكم ذكره بيده ماذا وهذا هو المكروه اللي ما عندوش شي صيغه خاصه هذا هو ومعنى ما عندوش شي صيغه خاصه دي كل معنى ديالو مفهوم من الاوامر الاوامر الندبيه اذا هنا ماشي يكون الفرق بيناتهم اللي عنده الصيغه الخاصه فهو المكروه واللي عنده صيغه مفهومه من الاوامر اش يكون خلاف الاولى واذا اختلفنا في واحد الامر واش هو مكروه خلاف الاولى على حسب الصيغه اذا كان عنده الصيغه ديالو خاصه مكروه ما عندوش نقولوا خلاف الاولى اذا هنا يقولوا الصيغه ماشي صريحه او ماشي مقصوده ماشي مقصوده من اللفظ وان كان يقصدها الله مثلا ماشي مقصوده من اللفظ وايضا مالا ماشي خاصه اي صيغه عامه لان ديك الصوم يوم الخميس فيها تتركوا عبر عنها باش تبغي باش ما بغيت تعبر عنها عبر عنها مادام تفيد هذا ماشي لازم الصيغه كذا كذا فلا يجلس هذيك اللي عندها الصيغه الخاصه هذا هو خلاف الاولى باين اذا ما هو خلاف الاولى هو المفهوم من الاوامر الندبيه لهذا قال الامام الشافعي رحمه الله أو بغير مخصوص بالشيء هو النس عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. لا خير، حنا غنبين إن شاء الله. ما إذا يستفاد من الأوامر الندبية هيدا يستفاد من الأوامر، معنى يستفاد من أضداد الأوامر، ماشي من الأوامر، يستفاد من أضداد الأوامر، لأن الأمر بشيء عن ضده. هذه مسألة معروفة فيها الخلاف بالنسبة ضد الأوامر. ثم هنا يا المتعلق دياله هو الترك، ولكن متعلق المتعلق قد يكون فعلا وقد يكون تركا. المتعلق بالخطر تركه ياك، ولكن المتعلق المتعلق يتناول النوعين، قد يكون تركا وقد يكون فعلا. هذا خصنا نقولوا البلاوي شرع الإمام الشافعي، معنى عندنا المتعلق وعندنا متعلق المتعلق. المتعلق بالخطاب تكون، ولكن المتعلق المتعلق قد يكون تكن وقد يكون فعلا. فحاليش قد يكون تكن كتاكي صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى مأمور بها تركها خلاف الأولى. مثلا قال الإمام الشارح المسافر لا يتضرر، يصوم. المطلوب من نزيد الصوم. إذا الفطر، شوف الفطر مكروه، الفطر خلاف الأولى. إذا المتعلق المتعلق فعل هنا فطره مكروه. فإذا الفطر هنا واش هو المتعلق بالخطاب أو متعلق المتعلق؟ متعلق المتعلق. فإذا المتعلق المتعلق يتناول نوعين، إما أن يكون تركا وإما أن يكون فعلا. أن يكون تركا كترك صلاة الضحى، وأن يكون فعلا كفعل كفطر مسافر لا يتضرر. علاش قال يتضرر؟ لان لك ان يتضرر لكم شروع، لهذا هو هاني ما كاين حتى شي حاجه تفطر. علاش غنفطر؟ ما خلينا مثلا اذا جبنا نتسال شي مسافه، مسافه مثلا الانسان المسافه قليله من هنا لطنجه، واذا نقول انا مثلا لا نشترط المسافه احسن ما ما ما ما ما ما نفطرش. أنا أولاً وقعت في الخلاف دابا خلاص المذاهب الأربعة، وربما في الآخر يجي لك حارج بزاف الحاجات. إذا أولاً كان تصدق، لأن المسافة ماشي كبيرة، لكن المسافة من البيضة واخا، ولكن المسافة من طنجة ومسألة خلافية وأنت تفطر، غيكون هذا الفطر علاش باش يكون خلاف الأولى؟ مش باش يكون هذا؟ خلاف الأولى. بحال هذا باين. نعم سيدي، كأن علماء الأصول ذهبوا إلى أن المندوب شكون الأفضل، خلاف الأولى خلاف الأرض المقابل ديالو، المقابل هو خلاف الأولى. إذا المندوب هو نصوم الاثنين، مقابله هو ما نصومش. المندوب نصلي الضحى، مقابله ما نصليش الضحى. المندوب هو نعمل عمل المعقبات، المقابل ديالو هو ما نعملش المعقبات. هذا هو. وما عندوش شي سر، معنا ما عندناش في الأحاديث لا تتركوا الأذكار بعد الصلاة، عندنا نهى رسول الله عن تركها، عندنا الصيغة مخصوصة ما كاينش. هذا هو خلاف. الا ان هذه كلمه الخلاف الاولى تهوى في هذيك شويه ديال القبح، فيها البشاعه او تعرض للمحاشي. علاش فيها البشاعه؟ انت ماشي تقول خطاب الله خلاف الافضل، هذه هي البشاعه. فخطاب الله، لان الاجابه خطاب الله، سحر خطاب الله، احنا كرهنا جاوبنا عليها، لان خطاب الله ماشي مزيان، احنا جاوبنا عليها باعتبار لازمه. خطاب الله خلاف الاولى، لا ماشي مزيان، مزيان ولا مش مزيان؟ اذا هنايا ما نخليوهاش بالخطاب، بدنا نقابلوها بالمندوب، اي المندوب افضل ومقابله، فعل مقابله، فعل مقابله هذا خلاف الاولى. اذا خلاف الاولى ما نرجعش للخطاب، بدنا ناخذوها للمتعلق. واش نخليوها بالخطاب ولا نردوها بالمتعلق؟ هذا هو القضيه. ثم المباح، شنو المباح؟ هذا المدد المباح في اللغة العربية المعلن، هذه واضح يقول والأمر ديالك مباح، الناس كل شيء عنده الخبر به. المباح هو الأمر المعلن. وفي الشرع هنايا حدا ما خير فيه، هذا هو معنى رسما، لا مدح ولا ذم باعتبار لازم. حكمه لا يلزم الفعل ولا يلزم الترك، ولا ثواب ولا عقاب، ولكن لذاته. أما الوسائل غنبقى قضية أخرى. يستفاد من كلمة أحل، ومن كلمة أباح، ومن كلمة لا جناح، ومن كلمة لا إثم ولا حرج. هذه كل شنو نفهمه منها؟ مباح. ونفهمه من ديك الصيغة اللي بعد الحظر، ديك واذا حلتهم فاصطادوا معهم في الحصول لان فاصطادوا بعد الحضرين هما هذاك الجمعه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا كذلك اذا الصيغه اللي بعد الحضرين ماذا نفهم منها اباحه والاباحه الاسماء تقول المباح وتقول المأذون فيه تقول مأذون فيه وتقول الا ان المأذون بهذه العباره يقدر يكون يدخل فيه حتى المندوب يقدر يكون فيه الوجوب وتكلمنا في الموافقه ديك المباح اللي ما خير فيه والمباح اللي فيه رفع الحرج لهنا المباح اللي ما خير فيه هنا شنو المباح هذا هو المقصود هنا المباح الذي هو ما خير فيه هنا كاين واحد شويش الاعتراض على المصنف لان المصنف شنو جعل هنا شكون المقسم هنا قال لا فين خير فين صدر الخطاب لان تقسم الخطاب شكون اللي تقسم الخطاب مع ان الخطاب جنس الحكم لان نقول الحكم خطاب الله في الحقيقه خصو ما يتقسمش الخطاب خصو يتقسم الحكم لانه هو يقول هنا يقسم الحكم ولكن هو التقسيم ما عندوش من الحكم عنده الخطاب والخطاب تجي جنس اللي كذا مثلا بحال باش نقول الانسان شكون هو الانسان اذا تجي انت القسم الحياه ولا خصك القسم الانسان ماشي القسم الحياه مثلا تمشي انت تقول الانسان هو الحيوان والحيوان ينقسم الى كذا وكذا وغتدخل البغال هنا فين غتدخل غتدخل في الانسان اذا ما خصكش القسم الخطاب خصك القسم الحكم فين تشوف هذا الاشكال فيها فالاعتراض موجه على المصلي بانه قسم الخطاب هو ما خصوش يقسم الخطاب خصو يقسم الحكم لان الخطاب جنس هذا واحد كاين واحد الاشكال هنا لان خلاف الاولى من جعل الخلاف الاولى من الاقسام الاوليه هو خصوش يجنسي خصو مثلا يعمل المكون الاول معناه هو جعل قسم الإيجاب قسم كذا من الأقسام الأولية من الأقسام الأولية جعل خلاف الأولى معنى خلاف الأولى ما خصوش يجي من الأقسام الأولية خصو نوع المكروه ونجعله في خلاف الأولى بصيغة خاصة هذا خصو يعمل في الإمام رحمه الله الاعتراض الموجه لأنه بصدد القواعد وبصدد كذا وزاد طول وعاد كلف نفسه الصيغه ماشي صريحه وصيغه يعبر عنها بالمقصوده وكيف انها ماشي مقصوده بزاف الحاجات ولهذا كان هذا البحث ماشي تنتم اولا اقتضى تخييرا لان اقتضى تخييرا لان اقتضى باش رحناها طلبه اذا طلبت تخييرا مع ان التخيير ماشي مطالب معناتها طلب الفعل طلبت كمسلمه ولكن طلبت تخييرا مع ان التخيير ما دخلش في خصو ما يقولش اقتضى هذا هو الاشكال ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله سهوا قال او قال ذكر التخيير ذكر التخيير سهوا الا اقتضاء في الاباحات ولكن الشربيني جاوب على هذه الطريقه هذه شفتوا فيه جاوب عليها ثم الاقتضاء كما عرفته هو التعلق المخصوص وليس من ضروريته أن يكون طلبا ما قال يصارون الالتزام أو الدلالة قال لأن اقتضى ماشي لازم لأن اقتضى تعلق وكلمة تعلق ماشي لازم تكون طلبا قدر تكون تعلق وطلبا وتعلق واستلزم وتعلق ودل قال هنا نعملوه دل يكون هنا فإذا اقتضى بالنسبة للفعل طلبا واقتضى أي دل على التخيير كاين شي مشكلة ولهذا قال الشربيني تشوف الأول الدار ثم على صنيع ابن الحاجب ثم الاقتضاء كما عرفته هو التعليق المخصوص وليس من ضروره ان يكون طلبا بل قد يفسر بالالتزام والدلاله فلا يكون ذلك هو بالنسبه للاباحه سواء في المتامل. شفتها في الفصل بقى الشربيني في الاول ضد الدار اقتضاء جازما فوق منه. كاين واحد النوعيه الاشكال هنا من قبل الترك شوف قال ان اقتضاء الترك شوف اقتضاء الترك معنى كلمة اقتضاء الترك والترك شنو معناه؟ العدم إذا العدم صار مطلوبا هذا ما يمكنش لأن معنى الترك العدم شو ماشي يقول العبارة للمصنف؟ اقتضى الترك أي طلب العدم هذا ماشي يمشي إذا لا هنا غنعملوا الترك بمعنى الكف باش يسع ما لا طلب منك أن تكف ماشي طلب منك العدم طلب منك أن تكف عن كذا وكذا، معنى ذلك العدم خليه عدم. هذا هو الإش التصنقو هذا أو يجاب عن هذا الجواب سهل شوية. ثم قال الإمام رحمه الله وقابل الفعل بالتصقي، شوف نظرا للعرف، وإلا فتصقي المقتضى في الحقيقة هو فعل الكفي كما يستطيع، وأنه في النهي الكف وإن ورد. هذا ما يتعلق بالبحث الأول، شنو موضوعه؟ أحكام التكليفية وأقسامه وأبحاثه. الآن ماشي إن شاء الله نتكلم على النوع الثاني. شكون النوع الثاني؟ هو اللي يقول له خطاب الوضعي. خطاب الوضعي وإن ورد الخطاب النفسي. وهنا معروف أن الكلام المصنف رحمه الله في هذا الكلام اللي عنده الكلام النفسي، الكلام النفسي، لأن شكون القول النفسي هو الحكم الشرعي، والقول اللفظي شكونه هو الدل عليه. شكون الكلام النفسي؟ وخطاب الله تعالى أنا هو نفس الحكم، ولكن اللي يدل على الحكم شكون هو؟ هو قول الله. معنى الكتاب والسنة والإجماع وكذا، واش هي خطابة الله على هذا؟ لا، تدل على خطابة الله. معنى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معنى الأدلة الشرعية. أجي أقول الأدلة الشرعية ماشي هي هي نفس الأحكام، هي تدل على الأحكام. خلي دابا البحث كان من نفسي هذاك الإشكال ديالو بوحدو، لا غير هذا. مثلا هنايا الأحكام الشرعية عدد الدول شكون يدل عليها؟ الأقوال اللفظية. وعمل الإمام الشارح واحد النوعية الإشكال هنايا، هو حنا نقولوا النهي الخاص، شفتوا النهي الخاص، قال الإمام ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعا أو قياسا. مثلا حنا نقولوا الكراهة شنو خصو عندها؟ عند الصيغة خاصة. ولكن اللي كان ذاك المكروه عنده الإجماع، أجمع العلماء أنه مكروه، ومثلا عنده القياس، مثلا هذا مكروه بالقياس على كذا، قال لك سيدي هذاك ما يخرج عن الصيغة. علاش؟ لأن ذاك الإجماع عنده المستند، المستند وقال الإمام الشافعي ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعا أو قياسا، لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل، وذلك من المخصوص. هذاك معنى جواب وسؤال وجواب عنه. يعني مثلا القول خصك الكراهة شنو خص النهي المخصوص، ولكن إجماع العلماء كيتسبش العلماء، أجمع العلماء على ذلك. القياس ما كاينش النهي المخصوص، قال لك ولكن مين نقولوا حنايا الإجماع خصنا النهي الخاص باش نجمعوا، ومين نقولوا القياس خصنا المقيس عليه. هذا هو كما قال الإمام رحمه الله وإن ورد سببا أو شرطا أو مانعا. أنا حسب شيخنا الخلاف الأولى مع مجمع عليه. لا حتى هو يدخل معه. كيفاش نحطوا الصيغة؟ كيفاش نعرفوا الصيغة؟ واش كانت الصيغة الخاصة ولا الصيغة العامة؟ لا مثلا عاود شوف ديك الأوامر كيفاش، لأنه منو مأخوذ؟ مثلا العلماء ماشي يكون أجمعوا العلماء على صلاة الضحى، وعند الأمر ديالها فين الأمر ديالها؟ الأوامر اللي وضع في صلاة الضحى، إذا تصقوها ماشي في خلاف الأول. ولكن هو مأخذ هو لا هو الصيغة ديالو مش مسرحا بها. مثلا ما دام العلماء أجمعوا على الأذكار عقب الصلوات تصقوها مش يكون داخل في الإجماع خلاف الأول، الصيغة ديالو مش يكون مش مسرحا بها.